وكان من حجر لحواء فصار إلى نوح عليه السلام. وقيل التنور وجه الأرض، وقيل التنور وجه الأرض. قل نحمل فيها في السفينة من كل زوجين اثنين، تفسيره في سورة المؤمنين. وأهلك إلا من سبق عليه القول، عطف على اثنين. وكذا ومن آمن، أي واحمل أهلك والمؤمنين من غيرهم، واستثنى من أهله من سبق عليه القول أنه من أهل النار، وما سبق عليه القول بذلك إلا للعلم بأنه يختار الكفر بتقديره وإرادته جل خالق العباد عن أن يقع في الكون خلاف ما أراد. وما آمن معه إلا قليل، قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانوا ثمانية، نوح وأهله وبنوه الثلاثة ونساؤهم، وقيل كانوا عشرة، خمسة رجال وخمس نسوة، وقيل كانوا اثنين وسبعين رجلا وامرأة، وأولاد نوح سام وحام ويافث، وأولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم، فالجميع ثمانية وسبعون، نصفهم رجال ونصفهم ظاهر الرأي أو أول الرأي من بدا يبدو إذا ظهر، أو بدأ يبدأ إذا فعل الشيء أولا، وانتصابه على الظرف أصله وقت حدوث ظاهر رأيهم أو أول رأيهم، فحذف ذلك وأقيم المضاف إليه مقامة، أرادوا أن اتباعهم لك شيء عن لهم بديها من غير روية ونظر، ولو تفكروا ما اتبعوك، وإنما استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم في الأسباب الدنيوية، لأنهم كانوا جهالا ما كانوا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، فكان الأشراف عندهم من له جاه ومال، كما ترى أكثر المتشبهين بالإسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم وإهانتهم. ولقد زل عنهم أن التقدم في الدنيا لا يقرب أحدا من الله، وأنتم يبعده ولا يرفعه بل يضعه. وما نرى لكم علينا من فضل في مال ورأي، عنوا نوحا وأتباعه، بل نظنكم كاذبين، أي نوحا في الدعوة ومتبعيه في الإجابة والتصديق، يعني تواطأتم على الدعوة والإجابة تسبيبا للرئاسة. قال يا قوم أرأيتم، أخبروني إن كنت على بينة برهان من ربي وشاهد منه يشهد بصحة دعواي، وآتاني رحمة من عنده، يعني النبوة، فعم عميت عليكم قبل المتابعة في الحاشية واحد في الأصل المخطوط فعميت خفيت وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وعاصم وشعبة ويعقوب وأبي جعفر معجم القراءات القرآنية متابعوا بعون الله عز وجل أي أخفيت حمزة وعلي وحفص أي أخفيت أي فعميت عليكم البينة فلم تهدكم كما أو فعميت عليكم البينة فلم تهدكم كما لو عمي على القوم دليلهم في المفازة بقوا بغير هاد وحقيقته أن الحجة كما جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء لأن الأعمى لا يهتدي ولا يهدي غيره أنلزمكموها أي الرحمة وأنتم لها كارهون لا تريدونها والواو دخلت هنا تتمة للميم وعن أبي عمرو إسكان الميم ووجهه أن الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة فظنها الراوي سكونا وهو لحن لأن الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر ويا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ الرسالة لأنه مدلول قوله إني لكم نذير أتابع ما لا أجر يثقل عليكم إن أديتم أو علي إن أبيتم إن أجري مدني وشامي وأبو عمرو وحفص إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا جواب لهم حين سألوه طردهم ليؤمنوا به أنفة من المجالسة معهم إنهم ملاقو ربهم فيشكونني إليه إن طردتهم ولكني أراكم قوما تجهلون تتسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل أو تجهلون لقاء ربكم أو أنهم خير منكم ويا قوم من ينصرني من الله من يمنعني من انتقامه إن طردتهم أفلا تذكرون تتعظون ولا أقول لكم عندي خزائن الله فأدعي فضلا عليكم بالغنى حتى تجحدوا فضلي بقولكم وما نرى لكم علينا من فضل أتابع ولا أعلم الغيب حتى أطلع على ما في نفوس أتباعي وضمائر قلوبهم وهو معطوف على عندي خزائن الله أي لا أقول عندي خزائن الله ولا أقول أنا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك حتى تقول لي ما أنت أنت إلا بشر مثلنا كما في سورة الشعراء أتابع ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أحكم على من استرذلتم من المؤمنين لفقرهم لن يؤتيهم الله خيرا في الدنيا والآخرة لهوانهم عليه مساعدة لكم ونزولا على هواكم الله أعلم بما في أنفسهم من صدق الاعتقاد وإنما علي قبول ظاهر إقرارهم إذ لا أطلع على خفي أسرارهم إني إذا لمن الظالمين إني إذا لمن الظالمين إني إذا لمن الظالمين إن قلت شيئا من ذلك الإزدراء افتعال من زرع عليه إذا عابه وأصله تزتري فأبدلت التاء دالا قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في وعدك قال إنما يأتيكم به الله إن شاء أي ليس الإتيان بالعذاب إلي وإنما هو إلى من كفرتم به وما أنتم بمعجزين أي لم تقدروا على الهرب منه ولا ينفعكم نصحي هو إعلام موضع الغي ليتقى والرشد ليقتفى ولكني يعني بفتح الياء إني أيضا بفتح الياء نصحي بفتح الياء مدني وأبو عمرو إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم أي يضلكم وهذا شرط دخل على شرط فيكون الثاني مقدما في الحكم لما عرف تقديره إن كان يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم وهو دليل بين لنا في إرادة المعاصي هو ربكم فيتصرف فيكم على قضية إرادته وإليه ترجعون فيجازيكم على أعمالكم أم يقولون افتراه يقولون افتراه أتابع قل إن افتريته فعلي إجرامي أي إن صح أني افتريته فعلي عقوبة إجرامي أي افترائي يقال أجرم الرجل إذا أذنب وأنا بريء أي